على كل حال الحمد لله بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم المواس ولا الحلول، كل يعلم هذا. طيب، هل يجوز أن نمثل في الإشارة إذا قلنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لا يجوز، حرام. يعني ما يمكن تقول هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، حرام، لأن هذا إيش؟ تكييف، والتكييف لا يجوز، بل هذا تمثيل والتمثيل لا يجوز. بل نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله أعلم عن الكيفية، هذا الواجب وهذا هو السلامة. أما ما سمعنا عن بعض الناس الذين يدعون أنهم من السلف وأنهم يريدون إثبات الحقيقة، فتجد الواحد منهم يقول بين أصبعين، يأخذ شيء معه بين أصبعين، بين أصبعين، نعم، حرام. هذا تمثيل واضح. ثم من الذي قال لك إن أصبعين اللي فهموا السبابة؟ مثلا أنا لو أقول لك عندي حبة فص أضعها بين أصبعي وأكلها، تقدر تعرف أن هذه أو هذه؟ شوف يا جماعة، ما تقدر، يعني قد جاز يمسكها بالسبابة والإبهام، أو بالسبابة والوسطى، أو بالسبابة والقنصر، أو بالسبابة والقنصر، يمكن يمسكها بالوسطى والسبابة. يمكن بعض الناس شاطر، بعض الناس شاطر جدا. ورأينا من الناس من يأكل الرز بالأعواد، الرز تعرفون يأكل الرز بالأعواد، يعني حبة الرز يأخذ العود بين عوجين ويأكل، نعم، لابس بسرعة عظيمة، يعني شيء عجيب، يعني ليس أخذ بالعوجين مثل الدجاجة تأخذ الحبة، أشد سرعة عظيمة جدا. على كل حال، لا يحل لإنسان يؤمن بعظمة الله وجلال الله أن يمثل كيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ثم هو أيضا إذا مثل لا بد أن يكون هناك مماثل، أليس كذلك؟ إذا معناه أنك الآن أثبتت أن أصابع الرحمن عز وجل يصل للناس، وهذا محذور آخر. إن علينا إذا أردنا الإيمان بالله واليوم الآخر واتباع الصحابة بإحسان أن لا نتجاوز ما لم يفعلوا، أن لا نتجاوز ما فعلوا، بمعنى أن نسكت عما سكتوا عنه، والله كفى بنا فخر في هذا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.